هي افطرت عشان نفسها ولا افطرت علشان الولد؟ افطرت عشان الولد. طيب المسؤول عن نفقة ذلك الولد هو اللي عليه الكفارة، اللي هو مثلا الوالد، هو الذي من يمون الولد، ما المسؤول شرعا وفق احكام الشريعة، من ولي امره فوق على وفق احكام ولاية امر الصبي، هذا الذي ينفق عليه المسؤول عن نفقته شرعا هو الذي يخرج الكفارة، هو الذي يخرج الكفارة. متى تخرج الكفارة؟ الأصل إنها تخرج فورا فورا. هي خلاص المرأة صامت، أفطرت، فكان يوم المفروض تصوم فيه، نطعم مسكين، نطعم مسكين فورا. تمام. وهناك قول وهناك وجه، وجه جائز وجه سائخ، إن هو يعني إيه، إن ده يمكن إن هي تؤخر ذلك إلى وقت القضاء، يمكن أن تؤخر ذلك إلى وقت القضاء. لكن الأولى وخروجا من الخلاف ان هي يكون ذلك الايه، يكون ذلك التكفير على الفور. طيب هذه الكفاره هل تسقط بالعجز عن ادائها؟ زي ما اتكلمنا بالظبط، الكفاره العجز لا تسقط، هتظل في عنق، هتظل في ذمه ولي الصبي او ولي الرضيع. متى استطاع ان هو يخرجها، متى اقتدر على ذلك فعل. سؤال أخير، هل يجوز دفع الكفارة إلى مسكين واحد؟ كما قلنا، كفارة الحامل كفارة فطر الحامل والمرضع هي كفارة فطر العاجز، ما قلناه ها هنا يصح ها هنا. فبالتالي قلنا العاجز يصح إن هو يدفع الكفارة إلى إيه؟ إلى مسكين واحد. كذلك الحامل والمرضع لو اجتمعت الكفارات، يعني يجيب عدد طعام 20 مسكين مثلا ويدفعهم لإيه؟ لمسكين واحد، بحيث ان هما يكفوا مدة طويلة، هذا يصح في كفارة الحامل والمرضع وكذلك العاجز.